او صاحب لسان. هناك امانات للكلمه، فاذا ما ضيعت امانات الكلمه فلا بد ان تضيع، ان تكون الساعه قد قربت. امانات الكلمه عندما تنعكس الامور وتنقلب المعايير، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين. هذا كله انعكاس للامانات وضياع للامانات. وهل المجتمع الذي نعيشه الا هذه الصور التي تحدث عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ضياع الامانات، امانات. وانا اتصفح في الاسبوع الماضي من اوله الى اخره صحائف الجرائد واتسمع لاجهزة الاعلام، ارى الحديث لا ينقطع عن صانع الحرية والذي تفانى في اجلها والذي سجن من اجلها والذي عذب من اجلها، نيلسون مانديلا. يا عظمة امانة الكلمة، اين امانة الكلمة؟ الم يحدث في العصر الحديث اناس انفقت ارواحهم وطردوا من بلادهم وضيعت حقوقهم ولم يتحدث عنهم المتحدثون كما تحدثوا عن هذه الشخصية التي يريدون ان يسلطوا الاضواء عليها؟ الم يقتل في جنوب افريقيا داع للحرية مسلم؟ كلا، لو ظهر مسلم دعا للحرية يسج به في أقضية السجون ويتهم بأبشع الاتهامات، انه يعمل على قلب الحياة، انه يعمل على تضييع القيم والمعايير والمثل، انه كذا انه كذا. الم يقتل في عصرنا الحديث على ايدي بعض الطغاة 11 عالما وحرقوا في ميادين ولم يعبأ بهم احد؟ علماء الاسلام في بلد ما من بلاد الله عز وجل لم يعبأ بهم احد ولم يتكلم عنهم انسان. اين امانة الكلمة؟ لماذا هل دماء المسلمين مستباحة وهؤلاء دماؤهم ارقى من دماء المسلمين؟ الم يعلم اصحاب الاقلام واصحاب الكلمات انهم سيسألون امام الله عز وجل عن امانة الكلمة؟ قتل 11 عالما وحرقوا لانهم نادوا، لم ينادوا بمجد لهم ولم ينادوا بمكانة ومنزلة، وانما نادوا بحرية الدين واطلاق العقيدة حتى تعمل عملها وتحدث اثرها وتؤدي دورها في المجتمعات. ومات هؤلاء لحقوا بربهم شهداء، انهم لا يريدون شهادة كاذب من الذين يطلقون الاوصاف الدنيا على اولئك اللامعين المزورين والمزيفين، انهم اخذوا شهادة من رب العالمين. قضايا